السلام عليكم. بداية عندي سؤال، منو فيكم سمع بقصة إيميليا المرأة اللبنانية اللي عملت مصيبة كبيرة جدا جدا في الأرجنتين؟ منو فيكم سمع بقصة المعلمة الشقراء الهولندية رينيه؟ إذن منو فيكم سمع بقصة المجرم قاطن البيت المهجور اللي عقد رجال الأمن؟ منو فيكم سمع بقصة العصابة المكونة من 4 أشخاص، 3 رجال وفتاة جميلة جدا يستخدمونها في عمليات استدراج الضحايا؟ قصص رهيبة جدا جدا موجودة في قناتي الثانية. أنا صار لي تقريبا أسبوع أنزل بشكل يومي، وإن شاء الله راح أستمر بعد انقطاع طويل طبعا عن القناة. أتمنى اللي يحب القصص الأجنبية واللي فيها غموض واللي فيها التحريات والتشويق موجودة في القناة الثانية، تقدر تكتب في البحث أبو طلال الحمراني الثانية تطلع لك القناة، والقناة معتمدة وفيها متابعين 500,000، علشان تتأكد، لأن في بعض المرات قنوات تنتحل شخصيته وكذا، فأنت تعرف إذا لقيت فيها 500,000 أكيد هذه هي القناة الثانية ومكتوب قناة الثانية. أما قصة الليلة، اسمع العجب اللي حصل في حلب. يوم الأيام في امرأة اسمها كاتيا سكنت في إحدى أرقى الأحياء في حلب، استأجرت فيلا ضخمة والبناية عبارة عن 3 أدوار، أخذت الدور الأرضي وسكنت فيها. هي طبعا اسمها أم كلثوم، لكن اسم الدلع كاتيا. منهم يقولون إن هذه من أصل لبناني جاءت إلى سوريا إلى حلب واستقرت فيها في زمن الحرب الأهلية طبعا، وفي منهم يقولون لا، هي أصلها سوريا، كانت في لبنان ورجعت وهي من إحدى العشائر النور الرحل. فتضاربت الأقوال، هل هي فعلا الأصل سورية أم لبنانية وعايشة في سوريا؟ ما لكم بالطويلة، شنو قصتها كاتيا؟ كاتيا طلعت يوم كانت في لبنان، شافها واحد من أصحاب الملاهي، وهي كانت تملك قوام ممشوق وجميلة وصوت عذب، فاستخدمها في الغناء والرقص وما أدري شنو، وصقل مهارتها اللي الله يقطعها لين انشهرت. يوم جت إلى حلب قامت شو تسوي في هالشقة الفخمة اللي عندها؟ تسوي فيها كأنها كازينو أو ملهى، تجذب فيه الفتيات ويجونها الزباين من الرجال، وصاروا زباينها مالك محط رجال رايحين رادين على بيت كاتيا. أهل هالحي ناس من عائلات عريقة قديمة جدا في حلب، وناس ملتزمة ولهم عادات وتقاليد. في البداية أول ما سكنت كاتيا كانوا يرحبون فيها، ما كانوا يدون شنو قصتها وليش جتني، لكن استأجرت هالشقة الفخمة وصاروا يعني يسلمون عليها ويرحبون فيها بما أنها جديدة عندهم. لكن بعد ما اكتشفوا زيارات الرجال اللي رايحين رادين وأصوات الموسيقى الصاخبة والفتيات اللي ينزلوا من السيارات الفارهة وكذا، اعرفوا شنو وضع كاتيا. الناس بدأت تضايق، أول يوم ثاني يوم شهر شهرين 3، ما هو عاجبهم الوضع. صاروا أهل الحي يجتمعون، وخصوصا رجل اسمه محمود. محمود هذا قريب من بيتها، يسكن في الدور الأول، هي ساكنة في الأرض وهو فوقها بالضبط ماخذ دور. ومحمود عنده ولد مراهق وعنده بنت كذلك في عمر المراهقة، وخايف على أسرته ومن هالرجال اللي داشين طالعين في هالعمارة والوضع، وناس يعني ما عمرهم شافوا مثل هالأمور تحصل في الحي مالهم، متضايق. وصار يكلم أهل الحي، يا جماعة أنتم ترضون اللي صاير وكذا، صاحب البناية هذا تاجر عقارات ولا يتدخل ولا لا شغل، عليه أنه يأخذ أجرته فقط، فمو هامة شنو اللي يستأجر شنو يستخدم فيه الشقة، هذا ما عنده مشكلة. لكن المشكلة ترجع على الناس اللي ساكنين الجيران، وهذه كاتية ولا معبرة أحد. المهم يوم يومين ويحاول يحرض أهل الحي، قالوا له يبا خلاص خلينا نبلغ إدارة الإدارة الأخلاقية اللي في المباحث الجنائية مثل مباحث الآداب. وفعلا قدم عدة شكاوى وصار يعني يجيب واسطات وأهل الحي يساعدونه في الموضوع، وفعلا صاروا المباحث الأخلاقية اللي في الجنائية يزورون الشقة اللي فيها كاتي، يضربون الباب يدخلون يبي يشوفون شو الوضع، رغم أن كانوا يجون في وقت الذروة، وقت وجود الحفلات والفتيات والكذا، ومحمود وأهل الحارة كلهم ينتظرون إيش اللي يحصل. لكن ينصدمون في كل مرة يطلعون رجال المباحث ومعهم كاتيا، وكاتيا طبعا كلها ريش وكلها تعرفون النوع هذا أبليتي وأبليتي، نفس هذه اللي تطلع تقول بيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر، هذه عرفتوا شلون لابسه نفسها، تطلع وترحب فيهم وتودعهم بحرارة، ويطلعون حتى رجال المباحث يبتسمون مبسوطين من اللي صار معاهم داخل. هذا الشيء جنن أهل الحي، هذه منو كاتيا؟ والظاهر أن كل ما دخلوا عندها هالضباط تقوم وترفع التليفون على شخصية معينة، الضابط يرتخي، تقوم هي تقدمهم هالعصائر وتجيب البنات حوالينهم وتسوي لهم جو، ينبسطون ويطلعون. وكل ما بلغوا أهل الحي ولا جابوا لهم واسطة وجو فرقة من رجال الأمن، يحصل مثل المرة السابقة، كاتيا كانت مضبطة الأمور على الآخر، مطمئنة وضامنة أن ما حد يقدر يلمس شعره من رأسه، عندها واسطات عندها علاقات عندها بلاوي. مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام، أهل الحي خلاص ما هم قادرين يتحملون الوضع المسخرة اللي يحصل في هالحي وهالناس الزبالة اللي تأتي من كل مكان علشان تدخل شقة كاتيا، وهالفتيات الفصع، وهال اللي يدورون هال أصحاب السيارات الفاخرة وكذا، وهأهل الحي عندهم بنات وعندهم أولاد وناس، يعني هالشيء هذا مضايقهم جدا. قالوا خلونا نكتب عريضة ونقدمها إلى وزير الداخلية بنفسه. فعلا اجتمعوا وراحوا إلى وزارة الداخلية وطلبوا مقابلة الوزير مع واسطات مع كذا، ويقدمون العريضة للوزير. استغرب الوزير، كاتبين ان احنا قدمنا اكثر من شكوى وحضروا رجال الامن لكن ما سووا شيء، ورجال الامن اصبحوا يعني بعضهم اصبحوا من زبائن كاتيا. فيا وزير الداخلية تدخل علشان لا تحصل يعني جريمة وراء غضب اهل الحي على كاتيا واللي قاعد تسويه. وزير الداخلية اصدر امر بإرسال فريق مداهمة في وقت الذروة بعد مراقبة الشقة ومعرفة متى تبدأ عندهم الحفلات أو وجود الفتيات والزبائن وكذا ويداهمونهم. وفعلا حصلت المداهمة، ألقي القبض على مجموعة من الشخصيات، وفي منهم مشاهير وفتيات كثيرة، لقوا بنات كبار وصغار في العمر، حتى بنات الثانوية موجودين. هذه كاتيا شو تسوي؟ أي وحدة تشوفها محتاجة، ظروفها صعبة وجميلة، تستدرجها للشقة وتقوم تعرضها على الزباين، والزبان يجون حفلة راقصة وخمور وخرابيط المهم كبرت القضية وحكم على كاتيا بالسجن سنة واحدة. الباقي كلهم تم الإفراج عنهم مع وقف التنفيذ، أحكام 3 أشهر وشهرين وكذا مع وقف التنفيذ، إلا كاتيا هي صاحبة الوكر نفسه. كاتيا انجنت وعرفت ان اللي ورا هالسالفة كلها والمحرض الرئيسي في الحارة اللي هو محمود ابو خير اسمه. قالت والله ما خلي انا علمه، وتقوم وترسل له رسائل تهديد وهي موجودة داخل السجن. انا راح اوريك وانا راح اسوي فيك وانا كذا. قال خلي تولي، كل ما حد سأله قال له ها شو صار مع خلي تولي هذه اللي كذا كذا يسب فيها ولا هم. وفعلا الناس كلها نست كاتيا، انسجنت وراحت. شهر شهرين 3 4 5 بعد 7 أشهر تم الإفراج عن كاتيا، يعني خفضوا لها المدة، وهذا شيء طبيعي، تخفيض المدة دائما حق السجناء، سنة ياخذها 7 8 أشهر. وطلعت ورجعت لشقتها لكن بهدوء. المرأة طلعت يعني أول مرة تنسجن، وكانت عايشة حياة الطيش والرفاهية واللعب والواسطات، وما توقعت انها فعلا تنسجن، فطلعت ما لها صوت، ضايق خلقها وكارها نفسها. جلست في شقتها، رتبتها، سوت إعادة تأثيث وديكورات جديدة، وردت تشتغل من جديد. قامت لكن بحذر تستقطب هالبنات الصغار وتجيب هالزباين وفي مواعيد محددة علشان ما يثيرون انتباه الكل. لكن انتبه منه أبو خيري، أبو خيري ساكن فوقها ابتلش فيها، لكن كل ما يبي يحاول يصيد عليها شيء ما في، يعني ما في دليل، ما في صوات، ما في كذا. ايه شو مسوية؟ حطت الشقة كلها عازل للصوت، ولما تحط موسيقى يكون موسيقى في مكان معين عشان صوت ما يطلع خارج، وضبط الأمور. حتى الأبواب حطتها من المعدن الثقيل، يعني حتى لو يصير مداهمة ما يقدرون، لو يجيبون فرقة ما يكسرون الباب. مسوية كل الاحتياطات، مرتبة وضعها، وأصلا في اللي يساعدها من الشخصيات، وانتم عارفين بعض الشخصيات يموت بهالسوالف، فيحمي صاحبة الوكر علشان يستمر الانبساط عنده. مالكم بالطويلة، هذا أبو خيري تعب، لكن قال دام انها ما لها صوت مو نفس اول خل تولي. وباعتقاده انه هو اللي طاردها، لا لا لا، هي اصلا يوم طلعت من السجن هدفها الوحيد في الحياة هو محمود أبو خيري. قالت والله لو يكون آخر يوم في حياتي ما رح أتركك يا أبو خيري إلا لسوي لك مصيبة. إيش سوت؟ هي تعرف أن محمود عنده ولد اسمه خيري، مراهق عمره 18 سنة. يوم من الأيام وهي تراقب محمود متى يكون برا البيت والدته ما هي موجودة، وتأكدت انهم فعلا طالعين برا وموجود الولد خيري في البيت، اصعدت وكان الوقت شوي ليل يعني، اصعدت وتضرب الباب ويطلع منه الولد خيري. نعم تفضلي. قالت له الله يخليك دخيلك، دخيلك الحريق راح تاكلنا، الحريق راح تاكلنا. قال له شو الحريق؟ وين وين وين وين انا المهم يركض وراها والدخلة المطبخ ولا المقلات هذه، شابة نار بسيطة ومبين النار مفتعلة، لكن خيري من الخرعة والركضة وكذا على طول جاء وطفاها وكذا، وكأنه صار بطل، وهي تقول له مرسي كتير انت انقذتنا انت ما ادري شنو. يوم التفت وراه بعد ما طلع من المطبخ وسوى نفسه انه بطل، تعرفوا مراهق وصدق، ولا هالبنات اللي شبه عاريات بعمره واكبر منه واصغر منه ويتحوفونه وشكرا لك وانت ما اثرت وانت شب كتير ابضاي ومهضوم. وهذا خير انجن يوم شاف هالبنات فمسكته منه كاتية، طبعا مسوي الخطة هذه كلها عشان تستدرج خيري وتخليه يشوف البنات ويعيش الجو. قالت له والله ما بتمشي إلا تشرب عصير، وقعد وياهم في الصالة والبنات حواليه يتشك، هذه توكلة كيكة، هذا الشربة عصير انجن. قالت له أنت ليش ما تجري تنبسط معنا كل يوم؟ قال لا والله أنا ياريت بس بي لو بيشوفني والله بيقتلني. قالت بدون ما بيعرف بيك، وانت كأنك نازل من البيت طالع برا، لا برا فوت على طول. قال له يعني شلون؟ قالت له شوف، اذا حطيت لك علامه يعني اتفقوا على علامه معينه تعلقها مثل السلسال او شيء على الباب، وانت نازل اذا شفت السلسال موجود على طول افتح الباب وفوت، وموجوده الخادمه الفلبينيه وانا راح اقول لها بس يجي خيري على طول بتدخلي، وتعال انبسط مع البنات واللي بد، انت جارنا وانت اللي يعني احنا بنحتمي فيك، وانت شاب مهضوم وابضاي وبنحتاج شاب مثلك بس بدون ما يدي ابوك. قالها جد والله؟ فعلا كل يوم، طبعا خيري ذاك اليوم ما نام الليلة، مراهق وشاف هالبلاوي والبنات يحبنا أكيد انجن الولد، كل يوم ينزل يشوف السلسال يدخل على طول، قام ما يروح لا دراسة لا شغل لا يطلع لا يرد، ويطلع من عنده ويصعد فوق البيت، أبو يعتقد أنه كان طالع برا وراد وكذا وخلاص. المهم وهذا يوميا بعد ما تعلق خيري وشاف الجو وشاف ان كاتيا اللي هي ام كلثوم حس انها امرأة لطيفة وطيبة، وان ابوه كان ظالمها، فتغيرت نظرة الولد، صار يمدح في كاتيا كل ما حصل امر ولا جاء طاريها ولا شيء امام ابوه، يقول لا يا بابا يعني حرام عليك انت اللي قاعد تعمله، وهذه مرة وحيدة والمفروض الجار للجار. وحتى ابوه مستغرب يقول له يا ولدي هذه مرة مش منيحة، يقول له لا يا بابا مش منيحة لحالها لنفسها، انت ما خصك في الولد. تغير الابو طبعا اعتقد انه مفاهيم الولد هي اللي تغيرت، ما يدري ان الولد متعلق ومبسوط على وجودها جنبهم اصلا. خلونا من خيري اللي أصبح خاتم بإصبع أم كلثوم. يوم من الأيام ويجي رجل مع والدته كان عايش في أوروبا ورجع إلى حلب يدور بنت حلال، سأل مني منك قالوا له في بنت اسمها فتون، بنت جميلة جدا وخلوقة من عائلة محترمة، وأبوها اسمه محمود أبو خيري، أخت خيري اسمها فتون. والبنت كبرت وفي سن الزواج وجميلة ومن هالكلام. خذ والدته وراح إلى بيت محمود. طبعا مر من العمارة في الدور الأرضي وشوف شاف الوضع يعني بنات وشباب وكذا، استغرب. صعد الدور الأول ولا هذا فعلا بيت محمود، ضرب الباب، مرحبا مرحبا. الأم مبين عليها راقية جنتل ولابسة، أم الولد هذا خلينا نسميه فارس، أم فارس مبين عليها راقية ودخلت ومرحبا، وممكن نشوف المدام جلست ويا أم فتون وإحنا سألنا عنكم عائلة ونعم فيكم وجايين نشوف البنت فتون. والأم انبسطت وفعلا هم ودهم بنت بتتزوج يعني خلاص صارت سن زواج. ومن وين سمعت؟ قالت والله من الخطابة الفلانية من فلانة من كذا حياكم الله. المهم وتجهز بنتها وتدخل البنت تقدم هالعصير لأم فارس، وفارس وابوها قاعد وامها قاعدة ومنبسطين ويسألون انتم من وين، وقالت لهم احنا العائلة الفلانية ونعيش المكان الفلاني وولدي هذا عايش في اوروبا واحنا يعني عائلة غنية والولد يعني وسيم وغني وصاحب شهادة يعني فارس احلام اي فتاة. فتون اصلا ماتت عليه، ولد جميل وخلوق ومهذب من عائلة. المهم ايش رايكم ايش رايكم وكذا، راحوا خذ ام فتون وفتون دخلوا داخل سالهم ها يا فتون ايش رايك؟ قالت والله يا بابا انا ما لي راي بعد رايك. يا ام فتون قالت والله بالعكس، وين حصل شاب من العائله الفلانيه وكذا، خلينا نخليها خطوبه والبنت يعني بعدين تعرف على الشاب أكثر، إحنا مش مستعجلين. قال لهم إذا إحنا نتوكل على الله وإحنا موافقين مبدئيا، تعالوا جيبوا أبوكم وأحد من يعني العمام من كذا علشان تكون الخطوبة رسمية، لكن إحنا بنعطيكم موافقة. يلا مبروكين إن شاء الله مبروكين. والبنت تطالع بالولد والولد يطالع بالبنت، حتى قال عمي ممكن سؤال؟ قال لي تفضل. قال لي يا عمي هذا شنو اللي موجود في الدور الأرضي؟ انحرج أبو خيري. قال لا لا تهتم، هذه واحدة الله يستر عليها وهذه كذا كذا كذا. قال عمي شو متحملين أنتم ساكنين في مكان وفي بنت يعني كذا يعني مش عاجبكم؟ قال والله عاد احنا حاولنا واشتكينا كثير لكن ماكو فايدة. يلا ماشي يلا ان شاء الله احنا نحدد يوم للخطوبه ونجي. قال له يلا نتوكل على الله، مع السلامه مع السلامه. مشى فارس ووالدته وخذوا موعد عشان يكون يوم الخطوبه الرسميه انه يكون بعد اسبوعين. وفتون طايره من الفرحه، فتون في رابعه ثانوي في اخر سنه دراسيه بالثانويه، والبنت صارت تحلم كل يوم متى يعني يتم الخطوبة وكتب الكتاب والزواج ومبسوطة أنها لقت فارس أحلامها وغني ومن عائلة وكذا. أسبوع أسبوعين جاء موعد الخطوبة، ينتظرون متى يجي الشاب متى يبلغهم متى كذا. طافوا الأسبوعين، طاف ثلاث أسبوع، الرابع، شهر، شهرين. قالوا يبا الظهر الشاب هون وما بلغنا الله يستر عليه، وأصلا ما حصل شيء رسمي، وإحنا أصلا عيب إن نتكلم ونقول وينك كأن إحنا اللي ميتين عليه إنه يجي ياخذ. خلاص الله يستر عليه. الأم قالت والله يا أبو خيري ما أدري، هل تعتقد إن من عرف إن هذه ساكنة تحتنا أغير رأيه أو حس ان يعني ان احنا لنا علاقه في يعني؟ قال احنا شو خصنا فيها واحنا شو ذنبنا؟ خلاص اذا هم ما بيفهم ويعتقد ان احنا يعني في مكان سيء وممكن احنا تربيتنا سيء والله علشان واحدة ساكنة سيئة تحتنا يعني خلاص هذا اصلا ما يستحق حتى نعطي بنتنا خلي احسن خلي يولي. فعلا الولد ما بين شهرين ثلاثة أربعة البنت نسيت الموضوع زعلت طبعا تضايقت وحالتها حالة لكن شو تسوي خلاص راح الرجال. بعد مرور أربعة أشهر طالعة من المدرسة ورايحة تمشي للبيت واللي صافط واقف قدامها بهالسيارة الفارهة ويزمر لها وتلتفت من هذا وينزل هالشاب الوسيم هالنظارات الساعة هالشوز الحلو اللي يلمع وينزل ولا هذا فارس. قال له مرحبا فتون. قالت له أهلين. قال شو مش مذكرتني ولا؟ قالت مبلا ذكرتك وانحرجت وكانت يعني كانت متعلقة فيه يعني تقريبا. فلما ترى أي واحد يحب شخص حتى لو من بعيد ينحرج لما يقوم يتلعثم مع واحد ثاني عادي. فهذه كذي صار فيها يعني ربط لسانها ما هي عارفة شو تقول ومستغربة. قالت له أنت غبت وما بعرف. قال لها والله ظروف لكن ممكن أكلمك شوي. قالت له يتفضل. قال لا يعني في مكان خاص. قالت له نعم شو مفكرني. قال اهدي اهدي يا بنت الحلال بدي احكي معك موضوع ضروري وفهمك على بعض الامور قبل ما اجي اتقدم مرة ثانية خلاص هالمرة لازم تتم العملية. انبسطت. قالت له جد. قال له اي نعم. قالت له يعني شون يعني وين اشوفك. قال مش بعيد يعني خلاص تعالي لي بيت خالتي. قالت نعم. قال بيت خالتي جارتكم. قالت له منو جارتنا منو خالتك بيت خالتك خالتك جارتنا. قال ايه خالتي انا ام كلثوم. قالت منو ام كلثوم. قال لها كاتيا كاتيا ام كلثوم. قالت ايش فيها. قال هذه خالتي وهي اللي دلتنا عليكم ومدحتك وانا خلاص بدعت معك ارتب الامور علشان تقدم لك. يعني كاتيا تحت ساكنة تحت بيتهم. قالت ها ما. قال لها بكرة بعد المغرب على طول بنتظرك عند خالتي وخالتي راح تكون موجودة نقعد وندردش ونتفاهم على أمور وأنا ترى جد وفعلا وأنا يعني خلاص بجي أتقدم لك وماشي. البنت صارت تضحك ومبسوطة وطايرة من فرحة. قالت لها ماشي. هذا فارس طلعت كاتيا خالته. شلون أنا أقول لكم شلون. فارس على طول مشى من عندها بالسيارة قام يشفط يعني ولد الكشخة اللي ولد فلوس اللي قحص بالسيارة والبنت انجنت حتى صوت التقحيصة يعني ضربت في في في في قلبها يعني حبتها. راح لخالته كاتيا قالت لها ايش صار معك. قال لها مثل ما اتفقنا. قالت له برافو عليك. الدفعة الثانية من المبلغ المتفق بيننا بعد ما تنفذ الخطوة الثانية. هذا فارس أصلا لا هي خالته ولا هو غني ولا اللي جت معاه هذه أخته. لا لا هذه شلة عصابة تبع كاتيا متفقة معهم إنه يروحون يخطمون فتون وان هذه اللي هي ام فارس تقعد تمدح فارس انه غني واوروبا وسفرات وفلوس وفلل وشقق وما ادري شنو، تخلي البنت تنجن وبعدين يعني يقطون لها الطعم بعدين يسحب نفسه، التعلق البنت بعدين يروح لها بالمدرسة يقول لها بلتقي فيك. فأكيد البنت بهالعمر ومتعلقة بالولد راح تجي. قال لها يا كاتيا متأكدة أنها راح تجي؟ قالت أنا أعرف النوعية من البنات، أنا خبرة، وصدقني انها تتمنى تتزوج واحد مثلك وراح تجي وراح تجازف ومن وراء اهلها راح تجي. قال لا اوكي انا راح انتظرها. الفكرة ما فيها انها تجي ويدخلها الغرفة ويغتصبها. وفعلا اليوم الثاني انتظر وفتون تقول حق هلا انا رايحة عند صديقتي، انزلت اضربت باب شقة كاتيا فتحت لها الباب الفلبينية ولا هذا فارس موجود اهلين وسلمي على خالتي وتحبحب فيها واهلين وتعالي يا بنتي حبيبتي، وتدخلها الغرفة وتسكر عليهم الباب والصوت ما يطلع. اقول لكم مسوي البيت عازل، وهذاك يغتصبها ويضربها ويربطها على السرير. لحظات أو يجي خيري أخو فتون اللي متعود كل ما شاف السلسال أو الإشارة اللي على الباب يفتح الباب ويدخل على الموعد، متعود كل بعد يعني العشاء ينزل يدخل. ذاك اليوم نزل شاف سلسال على طول فتح الباب، ولا الفلبينية الفلبينية تأشر لها كذي على فمها تقول شش بدون صوت، يعني إن في زباين بدون صوت، وتأشر له انتظر شوي ولا طالع زبون من غرفة النوم. قالت لي يلا روح ادخل، في بنت جديدة ومتعوده. راح دخل الغرفة ويشوف أخته وهي مربطة وعارية في السرير في بيتها الدعارة هذا. لحظات ولا الدوريات من تشرف الحي بالكامل، واقفة عند العمارة أو تدخل إلى شقة كاتيا وتطلع خيري وهو مكلبش، وبعدها بدقيقتين يطلعون جثة فتون إلى الطب الشرعي، وانتشر الخبر إن شاب عثر على شقيقته في بيت الدعارة وقتلها خنقها لين ماتت وهي مربطة. وهني تحقق حلم كاتيا بتدمير محمود اللي انجن لما صار في بنته ولدها اللي صار. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.